يقول على ما يحمل الكلام أم الدرداء في مجالستها للعلماء ألا يستلزم مقاربة الرجال؟ الجواب أن يكون السؤال في مجالسة العلماء لها وليس مجالستها للعلماء، فإن أهل العلم كانوا يقيدون عليها في بيتها ويتعلمون منها لأنها كانت فقيها. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة، فالناس يحتاجون إلى علمها ولم يكونوا يخالطونها بالخروج والولود، بل كانوا يأتون إليها فيسألونها كما كانوا يأتون لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم. ومثل هذه القصص والأخبار إذا أشكلت عليك فلا تحكم بها، فاحكم بأصول الشريعة المقرنة. أما أن يتجدد، أما أن يجمع الإنسان قصصا يجتزئها بها عن سياقها ثم يخرجها على ما يريد فهذا ضلال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.